الساجدين. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم اجعله شفيعا. نعم يا مولانا نعم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن ساجدين. واعبد ربك وَاعْبُدْ رَبَّكَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بِاسْمِ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم.

ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل